إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الأعزاء موعدنا اليوم مع بداية التعليق على سورة العنكبوت ولقد تكلمنا عنها في سورة في خطبة العيد الماضية وعلمنا أنها السورة التي محورها ومضمونها وموضوعها هو المحنة والفتنة والابتلاء والمخرج من هذه الشدة فتلخيصا وإجمالا سريعا لهذه السورة بين يدي التعليق عليها السفري نقول والله المستعان إن السورة في أولها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أحسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فالبداية تحدد موضوع السورة هنا وهي الفتنة لا بد لكل إنسان ادعى أنه مؤمن وأنه آمن لا بد له من الفتنة لا بد هذه سنة ربانية ثم بين الله عز وجل أن الذين لم يدعوا الإيمان ولم يؤمنوا بل كذبوا الرسل أيضا لا بد لهم من الفتنة ولا بد لهم من الألم في الدنيا والآخرة ولن يسبق الله عز وجل ولن يعجز الله عز وجل وما كانوا سابقين وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ثم عز الله المؤمنين برجاء لقائه والشوق إلى لقائه كما تأتي تفصيلا بإذن الله ثم بين أن المجاهد في هذه الفتن وهذه الابتلاءات والمحن إنما يجاهد لنفسه لأن الله غني عن العالمين ثم ذكر تعالى رؤوس الفتن فتنة الأهل والأحبة والأصدقاء والحبايب وعلى القمة فتنة الوالدين إن كانا مشركين يأمران الأبناء بالشرك ويجاهدان في هذا الأمر ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ثم يذكر الفتنة الثانية هذه رؤوس الفتن الخطرة ألا وهي فتنة الكافرين المؤمنين لأن السورة مضمونها فتنة المؤمنين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين فالرأس الثاني من رؤوس الفتن فتنة الكافرين والمشركين والمنافقين والزنادقة وفتنة الظلمة. ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. ثم ذكر فتنة علماء السوء فقال وقال الذين كفروا وهؤلاء لهم نصيب من ذلك وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. فنصيب من هذا المعنى يكون لعلماء السوء اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون الايات. ثم ذكر تعالى ائنك الممتحنين. وفي بدايه نوح عليه السلام الذي مكث في قومه لبث من 1000 سنة الا 50 عاما كيف كان صبره عليه السلام وقد ابتلي بقومه المجرمين وما امن معه الا قليل. 1000 سنة الا 50 عاما وما امن معه الا قليل ومع ذلك قد ابتلي بامرأته وابتلي بولده. هبت الله تعالى نوحا في بداية ائمة الممتحنين في هذه السورة لبيان الامر لن ينجو من ذلك احد. هذه سنة الربانية. ثم ذكر امام الحنفاء ابراهيم عليه السلام واتخذ الله ابراهيم خليلا وذكر من امره شيئا طالت لقطته في هذه السورة وعند التفصيل سيستبين الامر باذن الله عز وجل. ونعلم ان ابراهيم قد ابتلي بابيه آزر هذا يعني اسقاط لرؤوس الفتن علاوة على النمرود علاوة على قومه. ثم ذكر لوطا عليه السلام وابتلي بقوم يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من احد من العالمين بقوم يفعلون شيئا اسمه الفاحشة بالالف واللام بالتعريف. فان قيل الفاحشة فهي اسوأ واشنع فاحشة الا وهي ان يأتي الرجل مثله. فلوط ابتلي بهذا. ثم تعالى تفسيرات قصته ومع ذلك ابتلي بامرأته مع هذا البلاء وذلك كانت من الغابرين تذكر مرتان في هذه القصة في هذه اللقطة في هذه السورة. ثم ذكر قوما هم من اجرم واظلم الاقوام هم قوم شعيب اصحاب مدين قوم شعيب اظلم الاقوام يقطعون السبيل ويصدون عن سبيل الله من اظلم الناس واجرمهم واعتاهم كفرعون وكاصحاب الاخدود. هكذا يرتب الله القصص في القران في هذه السوره. ثم يذكر ايضا قومين في منتهى العنف والتمرد والجبروت عاد وثمود. ثم يذكر في النهايه وقارون وفرعون وهامان ويقول عنهم جميعا وما كانوا سابقين. هذا موضوع السوره. الابتلاء والمحنه لن ينجو منها احد. لن ينجو انسان من الالام. لابد من الالام. استحالة. لا رسول ولا غير رسول. ولكن العاقل يختار الالم اليسير المنقطع. حتى يفر من الالم الرهيب الشديد العظيم المهيب الدائم. من عذاب الله عز وجل. فيجعلون فتنة الله فتنة الناس كعذاب الله. هذا هو العاقل. فلن ينجو من الألم أحد. وفي قارون وفرعون وهامان إلى أن قال فكلا أخذنا بذنبه وذكر أنواعا من الإهلاك والعذاب. ثم ضرب مثلا لكل هذه الفتن ولكل هذه القوى ببيت العنكبوت. وإن أوهن البيوت إلى بيت العنكبوت. والسورة سورة العنكبوت. أي شيء تفتن به هو قوة. لها تأثير على البدن، لها تأثير على القلب، لها تأثير على الأولاد، على المال، على الجار، على الديار، على المستقبل، على الوظيفة، على الحالة النفسية، على السلطة، على الجاه والرئاسة. أي قوة في الأرض هي أضعف من بيت العنكبوت. طالما أننا نتخذها من دون الله أولياء هي أوهم من بيت العنكبوت. وسيأتي تفصيل ذلك فيما بعد بإذن الله. هو ده موضوع الصورة. فأية فتنة تفتن بها يا أخي الكريم هي في حقيقتها إذا كانت صادقة عن سبيل الله هي أوهن من بيت العنكبوت. فاستعن بالله وتأيد بالله وتقوى بالله عز وجل لأنها طالما أنها من دون الله فهي أوهن من بيت العنكبوت. كل كل قوى الارض اوهم لبيت العنكبوت. مهما على فتنة اليهود، مهما على فتنة العلمانيين والدعار والمنافقين، ومهما ظهروا للناس انهم وانهم وانهم، فهم اوهن واضعف من بيت العنكبوت. ثم يأتي المخرج من الفتنة بعد ان قال الله تعالى: خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لآية المؤمنين. ما هو الحق؟ من اول السورة الى هنا يثبت لك ان الخلق بالحق. لا بد من الفتنة، بغير فتنة الخلق ده مشكوك فيه. كيف لا يكون فتنة؟ ازاي تجي ازاي دي؟ فكيف يعرف الصادق من الكاذب؟ وسنرى ذلك ايضا تفصيلا باذن الله عز وجل. ثم بين المخرج فيقول: اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة. هذا هو المخرج، وتفصيله سيبين ونريد قوله. اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله، اي في الصلاة يعني، اكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. ثم تبدأ السورة بذكر النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين. وكيف واجه اهل الكتاب؟ هذه مواجهة عنيفة شديدة جدا. وكيف واجه المشركين والكفار؟ وكيف واجه المنافقين؟ وكيف واجه الدعار؟ وكيف واجه كل قوى الارض صلى الله تعالى عليه واله وسلم؟ فهي الامة الخاتمة. فنهاية السورة بذكر هؤلاء: ولكن يدل الكتاب الا بالتي احسن الا الذين ظلموا منهم، وسياتي بيان ذلك باذن الله عز وجل. وتستمر الايات وموقف هؤلاء من استعجالهم بالعذاب الى ان يأتي المخرج الصريح جدا من الفتن، وهو الهجرة. الهجرة الى الله ورسوله. وفي مثل هذه الايام ايضا هجرة باقية الى يوم الدين، ولكنها انواع ولها ضوابط ولها شروط، ومنها العبادة. العبادة في الهرج كهجرة اليه. في الهرج يعني في ايام الفتن عندما تشتد وتشتد، لم يخلو زمانه من الفتن، بل الرسول نفسه فتنة للناس، والناس فتنة للرسول. يكن هذا معلوما. انما الفتن لما تشتد وتشتد وتشتد وتعم وتكثر وتكون غالبة عياذا بالله تعالى من الفتن، هنا بقى يكون الامر. يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعة، هي دي الهجرة. فاياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت. يعني تخاف من الهجرة ان يقضى عليك في الطريق، لانك تغادر وطنك وتغادر اهلك وتغادر كذا وكذا وتصير غير امن. لا، الموت يعني كل نفس ذائقة الموت، بهجرة وبغير هجرة. هذا هو ترتيب السورة، نحور السورة بهجرة وبغير هجرة. كل نفس ذائقة الموت، ثم الينا ترجعون. بس ترجعون بقى والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين. من هم الذين خرجوا من الفتن فاصابهم الهدى واصابتهم الرحمة؟ سلموا من الفتن. كيف سلموا من الفتن؟ بامرين: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. بالصبر والتوكل. ولكن ما هو الصبر وما هو التوكل؟ كلام يسمعه الناس، لكن في المواجهات العملية غرق الناس الى رؤوسهم في الفتن ويزعمون الصبر ويزعمون التوكل، فلا حول ولا قوة الا بالله. اقول لك عليكم انفسكم في الحالة دي بقى: لا يضركم من ضل اذا تبيتم. ما هو الصبر وهو التوكل؟ سيستبينه ان شاء الله. لابد ذلك من تفصيل. وذكرت شيئا منه في رمضان: الاستعانة بالصبر والتوكل على الله، فاعبده وتوكل عليه واستعينوا بالصبر والصلاة. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. طب نحن لا نخاف من الاجل، الموت تتعدى الاسباب والموت واحد، هكذا يقولون. اما من اي شيء تخاف؟ من امر الرزق. هنا وظيفتي، هنا دياري، هنا محلاتي، هنا استثماراتي، هنا ارضي. ما انت هتهاجر لله عز وجل، هروب من الفتن من اسباب الفتن. طب ايه مسألة الرزق دي؟ اقرأ الآية بعدها: وكأي من دابة، ما سنت لك، وكأي من دابة وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. يعني أنت فقير وتحتاج إلى الرزق، سل الله عز وجل، والله يسمع ويعلم ماذا تريد ويعلم حاجتك قبل أن تسأل، ولكن سؤاله عبادة لله عز وجل.

انتبهوا الى هذا الكلام جيدا. فالفتن فتنة استمع صاحبها فتنك بطولة. وفتنة وكقوله تعالى والوذنية منه بلاء حسنة. نصر وغنيمة وتوفيق في الحرب وقتال في سبيل الله واخلاص. وفتنة يفتن معها صاحبها. وضربنا لذلك امثلة. ده تقسيم. التقسيم الثاني وانا اكرر فتنة الشبهات الخاصة بالعلوم والعقيدة والعقائد وفتنة الشهوات الخاصة بالاعمال بداية باعمال القلوب. ادي الفتنة. تقسيم الفتنة. ولكل من هذه الاقسام انواع. ثم نأتي نقسم الفتن كسورة العنكبوت كرؤوس الفتن. دي تقسيمة ثالثة. بنقول لك فتنة الاهل والاحبة زي الوالدين. فتنة الظلمة. يعني فتنة نفس عذاب الله. والمنافقين. إن كنا معكم أو ليس الله أعلى من تصدر العالمين كما سلمة. وفتنة علماء السوء. وفتنة الكافرين. هذه رؤوس الفتن موجود في تقسيمة أخرى. كريان للأنواع. أما باقي الأنواع فهي حدث ولا حرج. لا يمكن أن يحصي إنسان عدد الفتن. كم من الفتنة تفتن بها في ولدك من معنهار. لا يمر يوم إلا وأنت مفتون. بس مش معاه أنك مفتتن يعني. مفتون مبتلى مختبر ممتحن بفتنتك في الولد. بألف فتنة مثلا. ألف تصرف. ألف موقف. ألف قرار. وكذلك بفتنتك في امرأتك. وبفتنتك في أمك وأبيك. وإخوانك. وجيرانك. كل دي أنواع لا حصر لها من الفتن. ده غير فتنة المال. ودي تتفرع إلى فروع لا يحصيها إلا الله عز وجل. المال حلو. خضرة حلوة. المال كالفاكهة الطازجة. الخضرة الحلوة. لم يصبها العطر. خضرة حلوة. فاكهة شهية لذيذ. الدنيا هكذا فتنة المال. وكم تحدث القرآن والسنة عن هذه الفتنة. تتفرع الى جزئيات والى انواع لا يحصيها الا الله عز وجل. هل تحصل المال مع حبك له من حرام ام تلزم الحياة ولو كان قليلا. فاذا حصلت المال انت تفتن فيه لنفتنه فيه كما سنرى باذن الله. هل تنفقه في حله؟ هل تغرض حقه؟ هل وكثير من الناس يحصل مال من الحلال ويخرج زكاة المال ومع ذلك فهو مفتتن. يعني هو مفتون بالمال نجح حصلها من الحلال نجح في هذه ونجح في انه ينفقه في الحلال ويخرج زكاة ماله. طيب لكنه مفتقن ايضا. مفتقن في ايه؟ كان ادري انه هذه قصة بقى الآية الأولى. فنبين بإذن الله عز وجل كيف يفتقن على وجه السرعة. يعني يفتقن بالجار الفقير. بالجار المنكوب. بالجار الغارم. جار أخذ. او قتل او نفي او شرف او اصيب بجائحة وابتلاء. انت مسؤول امام الله يا مؤمن عن اولاده. ان لم يطعموا اثم الجميع. اثم كل الجيران ان لم يطعموا فتنة الفتن. فلن اخرجت زكاة مالي وتقبل يديك وشا لظهر وتقلب كفيك. يقول لك كما قلب تعالى ابنك. الرسول يقسم صلى الله عليه وسلم والكل يعرف الحديث. لا يؤمن احد ليه رسول الله من بات شبعان وجاره جاءهم بجواره او كما قال عليه الصلاه الله. لا يؤمن ايه؟ لا يؤمن الايمان الواجب. الايمان الواجب زي الصلاه والصوم. مش الصلاه واجبه؟ اليس الصوم واجبا؟ صوم رمضان واجب. كذلك الايمان الواجب. لا فان تكفره فهو رب العرش العظيم انك في النار. الا ان يشاء الله. دي مسألة بقى مشيئة الله دي عند الله عز وجل. نحن نحكم بالشريعة. اما ما الذي سيشاء ان الله لا يستطيع ان يشرك به ويكفر ما دون ذلك ما يشاء. اذا المشيئة معلقة على المشيئة. مهما فعلت من الكبائر ممكن ان ربنا يغفر لك. هذه مشيئة الله. انما الايمان الواجب. لم تأتي بالواجب في الجنة لا في النار. الا ان يعفو الله عنك. دي مسألة بقى هذه معلقة بالمشيئة. ايه الايمان الواجب؟ دي. اذا وجد الجار هو فتنة لك فقير. ابتلي باي انواع من الابتلاء. وانت قاعد تشوي اللحمة وتشوي السمك وتأتي بالحلويات والنفاسات والمشاهيات والمشتهيات، وتأتي بها أمام هؤلاء الأطفال والأطفال ينظرون إليك تكاد أعينهم أن تنخلع من وجوههم من شدة الشوق والنهم لأنهم محرومون، ومع ذلك تزعم الإيمان ثم أخرجت الزكاة مالي كما يقال تعالى أذلنا. لا، أنت مفتون، أنت فتنت، بل ابتتنت. شوف المسألة جاية منين، أنت في حالك وراجل طيب بس جارك ابتلي، ما بقيتش في حالك يا حبيبي، لست زي الشيشان، أنت في حالك لست بحالك. يا الله على هذه الفتنة وما يتشعب عنها من فتن لكل مسلم يعيش هذه الأيام، إلا إن كان يعيش لا يعرف شيئا غير معرض وبدل أدى ما عليه ولا يعرف، لا ده موضوع آخر، إنما وقد علمت وقد عرفت لأنت مطالب بأشياء كثيرة جدا سنتعرض لها إن شاء الله. هذه أنواع الفتن، يعني بغض النظر عن التقسيمة شبهات وشهوات، لكنها انواع كثيره جدا. فتنه رجل في اهله وماله وولده وجاره، حدث ولا حرج. فتنه رجل في المراه في الكاسيات العاريات في هذا الزمن، فتنه طاحنه شرسه خطيره جدا على الشباب، مع سهوله المخدرات وماده الشم، مع سهوله شرائع الصواغيث التي تؤثر ذلك وتقرب هؤلاء مع وجود الظلمة وتسلط الظلمة، كل هذه فتن بلغت عننا السماء، كل فتن. فتنة الكافيات العاريات حدث ولا حرج، فتنة الجاه والرئاسة فتنة قديمة، حتى إن من يعمل في المساجد لا يخلص في العمل أو لا يجتهد في العمل إلا أن يكون رئيسا لمجلس الإدارة، مجلس الإدارة، أن يكون عضوا منه، أن يكون مسؤولا عن المال وعن تحديد الدروس وعن وعن، يبقى لواء يعني في المسجد كما قال يعني في الأغراض الدنيوية. فتن، فالفتن دي لا حدث ولا حرج، إنما الآية هنا تركز على فتن أشد حسب الناس أن يترك وأن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم، فأنكر الله هذا الفتنان ونفاه، وهو ده يعني استفهام إنسان ينكر الله على من ظن ذلك أنه إذا آمن دخل الجنة وكثرة الأموال وأطاعته امرأته، يا سلام، وأطاعه أبناؤه صاروا خلفه، تمام التمام، والناس يحترمونه فضلا من حد، ده ما فيش جهاد ولا تعب، ده مسلم، ده آمن عايز الجنة هنا، ده كلام ده أوهام. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، فلا يرين الله الذين صدقوا ولا يرين الكاذبين، الله يعلم ذلك ولكنه لا يرين معلومه، لا يرين الرجل وقد صدق فعلا بعد ان تعرض لهذا الاختبار البسيط او الشديد، ولا يرين معلومه في ان هذا الرجل تبين كذبه بعد ان تعرض لهذا الاختبار، وهكذا. فهذا معنى عام وسريع لهذه الآية الثانية من سورة عنكبوت، على أن ألف لام ميم هي الآية الأولى. فهذه الآية الثانية تتحدث عن الفتن وفتنة من؟ فتنة المؤمنين. الآن بعد أن أخذنا هذه الفكرة نستطيع أن أقدم شيئا لغويا ويكون سهلا الآن، يعني لا تنم إذا تكلمت عن اللغة، لا تنم، لا تعطني أذرا، لا تسمع، فالأصل لما أقول هذا قرآن عربي ولا بد من اللغة لكي نفهم كلام الله عز وجل. وذكرت كلمة الفتنة عشرات المرات في القرآن، وذكرت كلمة ابتلاء عشرات المرات في القرآن أيضا، ولا بد لك من فهمها حتى تستطيع أن تتصل بكتاب الله وأن تتصل بالله عز وجل عن طريق الاتصال بكتاب الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني أي ألا بهذا القرآن تطمئن القلوب، وهذا هو المعنى الأولى ويتضمن الثاني. صاد والقرآن بالذكر، فمن المعاني اللغوية ما بدأ به الحافظ شرح كتاب الفتن ونقل ذلك عن الراغب، فقال من علماء اللغة أصل الفتن، أصل الفتن إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته. وهذا معلوم، الذهب يكون فيه الخبث فيه الشوائب، فيدخل النار ويصهر حتى يميز، النار تميز بين الجيد والرديء. ويستعمل هذا اللفظ ايضا في ادخال الانسان النار وهكذا. يبقى اللفظ اصل معناه ادخال الذهب في النار لتظهر جودته. عند ابن فارس اصل يدل على الابتلاء والاختبار والامتحان. طيب، فالفتنة تتفق مع الابتلاء في هذا الوجه، لكن الفتنة في معنى اخر والابتلاء معنى اخر، وجه اخر. فاصل ايضا من كلمة البلاء اصل اسمه الاخلاق، وسنتكلم عنه فيما بعد ان شاء الله. خليك معي بس حتى لا تنام مني. في هذه المعاني اللغوية لكلمة الفتنة، اصلها ادخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته. ويستعمل ايضا في ادخال الانسان النار، ذوقوا فتنتكم النار. ويطلق على التعذيب والعذاب، ذوقوا فتنتكم ايضا، وعلى ما يحصل عند العذاب. الا في الفتنة سقطوا، الا في العذاب سقطوا، وعلى الاختبار اللي يترتب عليه خير، كقوله تعالى وفتناك فتونا. وفيما يدفع اليه الانسان من شدة ورخاء، يدفع الانسان الى شدة بلاء، الى حادثة، الى فقر، الى مرض، الى تسلط الظلمة، الى تسلط الوالدين، الى فسق الجيران، الى فسق البلد، يدفع الشدة. وفيما يدفع اليه الانسان من شدة ورخاء، ونشوف هتصرف ازاي، فلننظر كيف تعملون. وفي الشدة اظهر، يعني استعمالها في الشدة اظهر، كلمة الفتنة دي اظهر في الشدة، لما الابتلاء اوضح هنا وهنا. وان كان ونبلوكم، ذكر لفظتين، بالشر والخير فتنة. اذا في الشدة اظهر معنى واكثر استعمالا كما في الآية. وفي قوله تعالى وان كادوا لا يفتنونك عن الذي، كل ده من كلام الغاضب ذكره الحافظ الفتح في بداية الكلام يعني الكتاب الفتن. وان كادوا لا يفتنونك اي لا يوقعونك في بلية وشدة، ده النبي عليه الصلاة والسلام. وان كادوا لا يفتنونك، هم فعلوا خلاص وفعلهم فتنة للرسول عليه الصلاة والسلام. انما هل الرسول افتتن؟ حاشاه الله وبرأه الله عز وجل، انما كادوا، كادوا يعني ما حصلش، واستغلوا في حرصه على الاسلام وعلى اسلام الناس وعلى هداية الناس. وان كادوا لا يفتنونك عن الذي اوحينا اليك، اي لا يطيعونك في بلية وشدة في صرفك عن العمل بما اوحي اليك. والفتنة تكون من الافعال الصادرة من الله، هكذا يقول، ومن العبد ايضا، كالبلية والمصيبة والقتل والعذاب والمعصية، كل ذلك يسمى فتنة، وغيرها من المكروهات. فان كانت من الله، ويقول كل بقدر من الله، فهي على وجه الحكمة، لان افعال الله دائما تصدر عن الفضل والعدل والحكمة. فضل الرحمة والعدل والحكمة، ما من فعل من افعال الله الا هو صادر عن هذه. وان كانت من الانسان بغير امر الله فهي مذمومة. نعم، فهي مذمومة، فقد ذم الله الانسان بايقاع الفتنة، والفتنة اشد من القتل، فتنة الكفر والشرك على المعنى الواضح، والفتنة اشد من القتل. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، ذمهم الله بهذا، فتنوا المؤمنين، عذبوهم، حرقوهم، قتلوهم، ما انتم عليه بفاتنين. والفاتن من فتنة اسم فاعل، الا من هو صال الجحيم، الا من هو يستحق فتنتكم ويستحق ان يفتتن بفتنتكم. ما انت انسان لا تستطيعون ان تفتنوا احدا من الناس، ان الذي قدر الله له ان يفتن لانه مجرم ويستحق، ومن اصحاب الجحيم اصلا، استلموا بقى، استلموا، وخيرنا لهم قرناء. ما انتم عليه بفاتنين، يعني لن تغويه، لن تضله، لن تتسبب في امتثاله، الا من قدر الله له ذلك، الا من هو صال الجحيم. واحذرهم ان يفتنوك. وقال غيره، خلي بالك، غير الراغب قال اصل الفتنة الاختبار. طيب، ده متفق عليه. ثم استعملت فيما اخرجته المحنة والاختبار الى المكروه. يعني هو الاختبار هو دي الفتنة، بس الاختبار يخرجك الى المحبوب، الى التقرب الى الله. ايوه نعم، هذا يحدث كما حدث مع نوح. والاختيار قد يخرجك الى ما يغضب الله عز وجل وهي الابتعاد عن الله، وهذا يحدث ايضا. البدة استعملت في الاولى اللي شرحناها في البدايه نقلا عن ابن القيم، واستعملت في الاخراج الى المكروه ماشي، واستعملت ايضا في النوعين. يبقى خلاص، ثم استعملت فيما اخرجته المحنه والاختبار الى المكروه، ثم اطلقت على المكروه نفسه، على كل مكروه او آيل الى المكروه كالكفر والاثم والتحريق والمعصيه والفضيحه والفجور وغير ذلك. كل هذا يسمى فتنه. فلفظ الفتنه لفظه واسعه، وان شاء الله ستتبين مع ذكر الايات والاحاديث في هذه اللفظه. هل الرسل فتنه للناس؟ نعم، ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. فالرسول فتنة للناس. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. آية 7 من سورة النمل. وفي سورة الفرقان وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وهذه كما علقنا عليها ولا نزال نعلق حتى نلقى الله، ما من أحد إلا يعيش معك أو تلقاه في الدنيا أو تسمع عنه إلا هو فتنة لك، وأنت فتنة له إن سمع عنه وإن علم بحالك، لأنك تطالب بتصرفات كله مبني على الشريعة، على الأوامر والنواهي، تتحدد الفتنة، هل هنا أمر ونهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ تلك هي القضية. الاختبار هو كده. وجعلك الله في موقف كذا، ثم أمرك رسوله بكذا ونهاك عن كذا، هل تفعل ولا لا؟ فالرسول فتنة، وأمره ونهيه فتنة، وإخباره أيضا فتنة كما سنرى. أيضا الفتنة والإخبار كما في سورة الإسراء. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. هذا خبر أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام في مسألة الإسراء والمعراج، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وأيضا خبر آخر، والشجرة الملعونة في القرآن، شجرة الزقوم تخرج في أصل الجحيم، شجرة تنبت في النار ونبتها يكون من النار. فتنة، فتنة، فتنة بالخبر. فتهكم بها ابو جهل وتهكم على الكفار، كما تنزل على المنيين الداعرين المحميين بالمنافقين والمحميين بسلطة العلمانية، كما تجدهم الان يتهكمون على الايات والاحاديث. فهذه الاخبار فتنة، يستغلون مثل هذه الاخبار. شجر تفتح في النار، النار تحرق الاخضر واليابس، من كل شجرة تنبت في النار، وعهد الناس للشجر هو هذا الشجر المعلوم، والنار تأكله وتحطمه اعصار فيه نار، فكيف بشجرة تخرج ونار الجحيم 70 ضعف من نار الدنيا، فكيف بشجرة تخرج من أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لأكلون منها فمالئون منها البطون. الآيات. يبقى الشجرة هذه الملعونة يا شجر الزقوم، لو ان قطرة من الزقوم خطرت بين السماء والارض لأفسدت على اهل الارض معايشهم، فكيف بمن هي طعامهم، فكيف بمن هي طعامهم. او الله، هذه فتنة، فتنة زاد الاخبار. كذلك فتنة المدثر، وما جعلنا في الاية 31 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة، وما جعلنا فتنتهم عدتهم الا فتنة للذين كفروا. الفتنة اية فتنة هنا؟ 19. ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون. لما يستيقن كفاية، لا ازاي يستيقن بالخبر ده 19، هذا يدلك على انتفاء الريب عن كل ما جاء به النبي ان دين الوحي. انت دليل واحد كثير انه صادق مصدوق عليه الصلاه والسلام انه لا يفهم، وجاء بهذا الخبر الغيبي لا يعلمه الا الله. انتم كاهل الكتاب تعلمون هذا ايضا من الله، فعلمتم هذا، علمتم الصدق، اذا صدقوا، لان الرسول لا يكذب. الله اعلم حيث يضع يجعل رسالته. رسوله يكذب، هذا اتهام لله عز وجل. اذا ثبتت رسالته يقينا، خلاص يبقى في عموم الرساله انتفى الريب. ولا يرتاب المؤمنون الكتاب والمؤمنون. الخامسة، عجوة الخامسة، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. هذه الفتنة الخامسة. الشاهد من الآية أن المؤمنين يزدادون إيمانا بالإخبار وبالأخبار التي جاء بها رسولهم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. انظر مثلا ودي الأسماء فتنة الشبهات عشان التقسيمة. يعني أنا أستعرض الآيات في الفتنة. طيب ما هو تنسى بقى كأنه تقسيم نظري لا مش نظري. آية سورة المدثر في الإخبار أو الأخبار التي يأتي بها الرسل دي أيضا فتنة تبيناها. فدي فتنة الشبهات خاصة بالعلم والاعتقاد غير فتنة الشهوات الخاصة بعمل القلوب وقصد القلوب ونيات القلوب وإيثار القلوب. فمثلا في سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى يعني إذا سلى قرأ وحيه قرأ رسالته إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته في تلاوته المعاني التي لم يريدها الله عز وجل فتتناقض الآيات في نظر المستمع وتضطرب الأمور عنده ويشك مش رسول ده لأن الله لا يكذب ولا يخطئ وبالتالي الرسول كذلك وجاب كلام متناقض يبقى هو رسول ولا ايه بتقولنا بالضبط عشان الكلام دي بالذات وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إذا قرأ ألقى الشيطان في أمنيته في تلاوته بس خلي بالك فينسخ الله ما يلقي الشيطان بآيات أخرى توضح الأمر ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فما الحكمة يا رب في هذا؟ كان الله قادر ولا يزال يعني الله على كل شيء قدير أن ينزل القرآن بالآيات الواضحة تماما لا تشتبه على أحد من الشبهات بعد الفتن. ما ازاي يكفر من يكفر ويزداد المؤمن إيمانا كيف يحدث هذا؟ فاسمع بقى تكبيرة الآيات ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. يبقى عشان يبان دي سنة من سنة الله عز وجل الآيات فيها المعاني ممكن أو يفهم هذا فماذا يحدث تناقض في القلوب وفي الفهم يبقى يشك الذي في قلبه مرض أو اللي قلبه قاسي عن الإيمان يابس لا يقبل الإيمان فعمال يفلل الكلام سري الرأس ليطلع فيه بشبهة على الناس ليكفر بها الناس كأبي جهل وغيره من أئمة الكفر ليجعل ملك الشيطان فتنة لمن؟ يعني افتتانا يعني للذين في قلوبهم مرض والقاسية في قلوبهم وإن الغالمين في شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمن به فتخبت له قلوبهم. إذا المؤمن عندما يسمع ذلك يخبت قلبه يطمئن قلبه بذكر الله يزداد إيمانه والقمة هو الإخبات وبشر المخبتين القمة هي الإخبات وهي الطمأنينة بذكر الله عز وجل هو ده القمة هذا هو القمة. إذا الشبهات ده في الأخبار التي لا يأتي ورسول الله السلام نحن كمؤمنين نحن كموحدين نزداد بها إيمانا نصدق فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نكذب ولا نرتاب ولا نشك ونسلم بكل ما قاله كما قال العملاق الأول في الأمة أبو بكر رضي الله عنه لما استمع إلى خبره في الإسرائيل قال إن كان قال فقد صدق إن كان قال فقد استفهم هنا مفيش هنا شك مع من استيقنا بإمام خلاص انتهى الأمر. فانظر إلى هذه المعاني وهذه الآيات يبقى إخبار يبقى فتنة فين الرسل فتنة للناس لقد ابتليت بكم وابتليتم بي هكذا كذلك بالأخبار وفتنة الصفات إنا جعلناها لشرف الزقوم وشرحنا ذلك بقى خلاص بقى كفاية فتنة للظالمين. أما الشر والخير فكلكم يعرفوا ده هي دي بقى الفتنة الواسعة جدا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وفي سورة الترابل إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم وسنتعرض لبيان ذلك إن شاء الله نحن واقعون في هذا وسنبين أمثلة. وفي سورة الأنفال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وفي سورة طه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ده فتنة هنا معناها إيه؟ ده الكفار المجرمين فلا تمد عينيك الى هؤلاء. النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا يدوب على قدر القوت يدوب اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هو ده الرزق المطلوب. وكان يقوم برفع الحجر وأن يعصب الحجر على بطنه ليتفادى ألم الجوع صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هكذا لنفتنهم فيه. مد العين غير نظر العين، لأن مد العين هو النظر مع استطالة مع استشراف مع حرص على المعرفة على كذا، ينظر في سيارة هذا في أموال هذا في عمارات هذا، هو مش لاقي حاجة تحت السلم، ما دي الفتن ده والابتلاءات. ما انت مؤمن ازاي يعني؟ انت مؤمن عايز الجنة هنا؟ بروح بقى اروح اجري يا عم استمتع لك ايمان. لابد ان تكون فاهما لهذا الدين، هذا كلام الله عز وجل. ونحن نعاني من هذه الفتن في اليوم يمكن 1000 مرة او 1000000 مرة، وانواع لا يحصيها الله عز وجل. طب نعمل ايه؟ سنرى سنرى ان شاء الله نعمل ايه؟ سنرى. وفي سورة الجن قال لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق، الماء الوفير المطر الغزير يعني الرزق الوفير لنفتنهم فيه. يعني ايضا الرزق للمؤمنين هو ايه؟ فتنة. وللكافرين فتنة. معروفة تيجي دي معروفة تيجي دي، لا اله الا الله. وفي سورة الزمر بل هي فتنة ولكن اكثرهم لا يعلمون. دي اما الفتنة بقى اللي معاها الختان اكيد كقوله تعالى ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لاتوها، في سورة الاحزاب. ومبين ذلك ما بعد ايضا باذن الله. وفي سورة الحديد ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرضتم الامانية حتى جاء امر الايات في سورة الحديد 14 الحديد. وفي سورة الاعراف يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان، الفتن يعني لا تسر ولا تتبع خطوات الشيطان. لا يفتنكم الشيطان كما اخرج خطط للوالدين ودل هو بغرور كما تعلمون القصه. وايضا في سوره الانفال وفي سوره التوبه ايات كثيره جدا تتضمن ذكر الفتنه. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه، الفتنه هنا الشرك والكفر، ويكون الدين كله لله. طالما وجد الكفر والشرك فهو فتنه. فتنه لمن؟ شوف الكفار النهارده كيف يفتنون المسلمين. الكفار النهاردة يرسلون المسلمين عبر الدشات والتلفزيونات ملايين من الفتن، شبهات، هجوم على الشريعة والأخبار والرسل والرسول، وشهوات. وتعلم معاول الهدم الثلاثية، الإعلام والتعليم والثقافة كيف تعمل وكيف تفتن الناس عن دينها. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، حتى ينتهي الشرك والكفر من الأرض، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وفي الآية لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، يريدون أن يفتنوا المسلمين وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والأوضاع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له. وفي قوله تعالى في المائدة ومن يرد الله فتنته، يعني إضلاله، يعني يفتتن بالفتنة، فلن تملك له من الله شيئا. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ايوه نعم. يبقى سبب الفتن ايه؟ مخالفه الرسول عليه الصلاه والسلام. يبقى كل امر من الرسول وكل نهي من الرسول المخالفه هي دين الفتن. طب احنا بنخالف كثيرا جدا. وهنا حذيفة لما يقول كنا جلوسا مع امير المؤمنين عمر فقال ايكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ فقال حذيفة فتنة يا امير المؤمنين، فتنة الرجل في اهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والامر المعروف والنهي عن المنكر، على سبيل التمثيل يعني. قال ليس عن هذا اسأل، ولكن التي تموج كموج البحر الى اخر الحديث، الى اخر هذا الاثر العظيم، ولكن تموج كموج البحر. فقال حذيفة ان بينك وبينها بابا يا امير المؤمنين. قال هل يكفر ام يفتح؟ قال لا بل يكفر. قال يغلي اذا لا يغلق ابدا. وطبعا هذا الباب هو عمر نفسه رضي الله عنه. الفتن بقى التي جاءت بعد قتل عمر وجاءت في عهد عثمان، والفتن حدث ولا حرج. وفتنة لمن؟ للعمالقة. للعمالقة يا من تظن انك نازل من الفتنة، هذه الفتنة لعمالقة العالمين بعد الانبياء والمرسلين، افضل البشر اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. جاءت الفتنة لهم شهيدة. قلت أن الزبير وغيره يقول ما ظننا أننا أردنا بهذه الآيات واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. الفتنة تجي منين؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الفتنة يعني تتسلسل المعاصي، يتسلسل الاستسلام، وكل فتنة تسلم إلى الفتنة الأشد، وكل فتنة تعجز عن الصبر عليها وعن الصبر فيها، يعني عن متابعة الحق ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعجز عن ذلك تسلمك إلى فتنة أخرى، إلى أن تصل إلى الكفر والشرك والعياذ بالله. والعياذ بالله، هذا هو الأمر، هذا هو الخطر أيها الناس. فليحذر الذين يخالفون عنه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يبقى إيه الفتنة بوجه عام؟ إيه الابتسام؟ يعني مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن بحديث حذيفة طمأننا. نعم؟ طمأننا. هتقول له طمأننا فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة، تكفرها الصلاة والصدقة وقول المعروف ونهى عن المنكر. أقول لك والله نسأل الله يا رب اجعلها كذلك. هذا أقول لا، يا رب اجعلها كذلك. هذا للصحابة ولمن كان على نهجهم ولمن تابعهم الى يوم الدين باحسان. هو ده فتنة القرون المفضلة. لماذا؟ لانه يطلب الشريعة ويعمل بالشريعة، ومع ذلك لابد من اي شيء من السيئات. هو ده اللي حياتي في سورة العنكبوت، والذين عملوا عمل الصالحات لا نكفرن عنهم سيئاتهم. خلاص، الصلاة الى الصلاة كفارة، الوضوء للوضوء كفارة، رمضان لرمضان كفارة، صوم يوم عرفة الى يوم عرفة كفارة، صوم عشاء الى عشراء، مش هتبقى ذنوب بل سنبك الكبائر. ثم عرف العرفة خلاص الى رمضان كفارة. من قال لك هذا؟ ان عرفة يكفر جميع السيئات؟ انت تحتاج الى جميع هذه المكفرات برحمة الله عز وجل، بس بشرط ان تكون اجتنبت الكبائر. انما انت واقع في 50 كبيرة على الاقل وتقول لنا وتطمئن هذه فتنة، او انت تفتن بها او دون ضمن الفتن، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عباد الله، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، تتطابع الايات في مسألة الفتن هذه، وتستطيع ان تفهم اللفظة من كثرة ذكرها في كتاب الله عز وجل. كلما ردوا الى الفتنة اركسوا فيها، ودي الآية 91 من سورة النساء، وعد الى تفاصيلها في التفسير. الفتنة هنا يبقى الشرك والكفر. كلما ردوا الى الفتنة اركسوا فيها. الفتنة ايضا تأتي معنى العذاب الشديد، قد يصبر عليه الانسان وقد لا يصبر عليه الانسان. كقوله تعالى في سورة العنكبوت، إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس، يعني عذاب الناس كعذاب الله. إن الذين فتنوا المؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني عذبوا وحرقوا المؤمنات. فما آمن من موسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، أن يعذبهم عذابا شديدا كما تعلمون الفراعنة. والفتنة أشد من القتل، فتنة الشرك والكفر أيضا، والتعذيب أشد من القتل. عن التعذيب الانسان يقتل ويقول الله اكبر ويصيح الى بين الجهاد وينال الشهادة بفضل الله. اما على البطيء بقى وطول الامد ويعذب اياما او اشهرا او كذا، فده اشد، وانه قد يرتد والعياذ بالله. وفتنة اشد من القتل، وفتنة اكبر من القتل. وفي سورة الانفال، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. وهذه الآية تحتاج الى بيان، لكن الوقت قد انتهى، لا نطيل ان شاء الله عن الساعة باذن الله الا ضرورة عدة دقائق، انما يعني الوقت قد انتهى الآن. لما سورة أنفال سنتعرض لبيانها فيما يتعلق واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، نداءات متكررة. راجعها للأسبوع المقبل إن شاء الله. نداءات متكررة، نداءات يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها. وبعدين إيه؟ لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمام إيه الخيانة دي؟ يعني إيه الخيانة؟ كل معصية والرسول هي خيانة. كل تقصير وتباطؤ في الطاعة هي خيانة. أيوه نعم، هي خيانة. لا تقول الله، يعني فليحذر الذين يخالفون عن امر دي زي دي، ان تصيبهم فتنه او تصيبهم عذاب اليم. يبقى فتنه جايه منين؟ من خيانه الله ورسوله، ودي لها تعم جميع الذنوب صغارها، تعم صغارها وتعم كبارها، اللازمه والمتعديه منها، كما يقول ابن كثير. هذا الفتنة تعمها الخيانة هنا في هذا. ولا تقول لا تقول الله والرسول تقول أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم في النهاية إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. لأن الفتنة هي أصلا في الدين. لما تقول المال والولد فتنة ليه؟ ما هو فتنة عشان الدين. هو فتنة عشان إيه يعني؟ عشان الدين. هو فتنة عشان الدين. الفتنة أصلا عشان الدين. وخصوصا عندما يشتبه الحق بالباطل كما سنرى من حديث حذيفة وغيره. اشتباه الحق بالباطل. نتيجة للجهل والعياذ بالله انه كان ظلوما جهولا. وفي سورة النحل ثم ان ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ما عذبوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. وفي سورة الحج فان اصابه فتنة انقلب على وجهه خاسر الدنيا والاخرة. تعذيب شدة تحريق اهانة قطع لاسباب الرزق وما الى ذلك وما الى ذلك. فتتعدد معاني الفتنة وسنتابعها ان شاء الله في درس المقبل مع بيان أمثلة حقيقية واقعية لما نعيش فيه. سنبين فتنة غياب الشريعة. لك أنت لا أتكلم أنت ما علاقتك بتغيير شريعة الله بتحكيم شرائع الطواغيت. فتنة الفتن غيبت جميع الشرائع يعني هذه ليست فتنة بل هي فتنة الفتن. فتنة كرسوبة والبوسة هلطق والشيشان هذه قمة الفتن. هتقول لي أدعو لهم ماشي كويس أدفع لهم الأموال إن استطعت ماشي تمام هذا مطلوب وجاهز معهم بنفس إن استطعت مية مية. هل ده كفاية؟ لا مش كفاية. ليه؟ لابد أن تنظر في العالم الإسلامي كيف يحكم ما الذي حال بين المسلمين وبين الولاء لإخوانهم المقاتلين المجاهدين بينهم وبين جند محمد إذا الذي يحول بينهم هم طواغيت يتبعون أمريكا ولا يتبعون الملك العزيز الجبار المتكبر. أنت مسؤول عن هذا يوم القيامة. فإن رأيت علماء السنة من يجادل عنه في بلاد المسلمين فاعلم أنك قد استتمت والعياذ بالله بأشرف فتنة تبقى تستاهله وتجلس أمامه لتسمع منه ولتأخذ منه فتن مولعة فتن رهيبة مضطرمة لا إله إلا الله. فيتبين ذلك ولذلك شوف بعد النداءات شوف أنفاس أنت المخرج أنت تقول الله يجعل لكم فرقانا تفرق بين الحق والباطل لا تتبع عليك الأمور تعرف الصح من الغلط تعرف الحق من الباطل تعرف الهدى من الضلال تعرف الغي من الرشاد تعرف الإيمان من الكفر وتعرف المؤمن الموحد من المنافق يجعلكم فرقانا. طب والضروري بقى لابد أن نقع فيه وينكفر عنكم سيئاتكم وكمان الذنوب المدخرة ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. شوف نهاية الآيات نهاية النداءات تقوى الله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. هذه الآيات من سورة الأنفال تبين أيضا مخرجا عظيما من الفتنة هو نفسه موجود في عنكبوت بالتفصيل. أتل ما أوحي إليك من هتتقي الله إزاي على جهالة لابد من قراءة الكتاب بحق تلاوته. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة والصبر والتوكل وهكذا. فمعنى الفتنة يتشعب ويتنوع ومعنى الابتلاء ايضا ولنا في ذلك دروس باذن الله وبعد ذلك ناخذ رتما سريعا او ايقاعا سريعا في الشرح والتعليق. لكن الذي يهم هو مضمون السوره هو هذه الايه الاولى لانك مؤمن لعنك الايمان. اذا انت تبتلى في اي شيء اقول لك مليون فتنه في اليوم الواحد منها الغلط فيها يعني المخالفه فيها صغيره سيئه تكثرها الصلاة إلى الصلاة والوضوء للوضوء والمشي إلى المساجد ورمضان لرمضان وعرفة إلى عرفة العشرة المكثرات المعلومة خلاص. إنما لما تقع بقى في الأشياء الكبيرة في الولاء والبراء في الاستسلام للطواغيت في العالم الإسلامي لا إله إلا الله يا الله على الفتن التي نحن فيها. وسنبين شيئا من ذلك إن شاء الله. عباد الله إن إخوتنا في الشام لهم علينا حقوق وأقل هذه الحقوق الدعاء لهم ولست بحاجة لأني اختبرت الناس فوجدتهم بفضل الله يعرفون الأخبار تقريبا يعرفون المعجزات التي تدور هناك ويعرفون أن الأصل هو المحنة والفتنة حتى كما ذكرنا في صوت العنكبوت. ففي الشيشان لهم علينا حقوق وأقل هذه الحقوق الدعاء والعاجز من عجز عن الدعاء ولذلك هم قاموا بتوصية لنا أن نرفع أيدينا إلى السماء. وينبغي أن نذكر أنفسنا وإياكم دائما وأبدا بهذا الدعاء، لأنهم يقولون أخي المسلم، هذا كلامهم، نصرة منك لنا، هل تعجز أن ترفع يديك إلى السماء دائما دائما مش الجمعة بس، وتقوم من الليل، تقوم من الليل، بقول لك تقوم من الليل، أيوة نعم تقوم من الليل. النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الفتن، ماذا أنزل الله ذلك من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات، من يوقظ أمهات المؤمنين حتى يصلين، وسنرى ذلك تفصيلا إن شاء الله. المخرج القيام من الصلاة والنفض إلى الله، مش منتظر الجمعة الشيخ يقول تقول آمين بس كده، لا. يقولون أخي المسلم نستطمنك لنا، هل تعجز أن ترفع يديك إلى السماء دائما وتدعو الله لنا وتلح عليه بالدعاء بنحو هذا الدعاء؟ ما هو؟ هكذا يقولون، قولوا آمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الروس يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك أن تشتت رميهم وأن تزلزل أقدامهم وأن تلقي الرعب في قلوبهم. اللهم شل أركانهم وأعم أبصارهم وأنزل عليهم الوباء والبلاء. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل بأسهم بينهم شديدا واجعل تدبيرهم تدميرا لهم. أرنا فيهم عجائب قدرتك واجعلهم عبرة لمن لا يعتبر. اللهم عجل بهزيمتهم واجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان واحفظ صفهم واجمع على الحق كلمتهم، سدد رميهم، قوي عزائمهم، ثبت أقدامهم، انزل عليهم السكينة وطمئن قلوبهم واهديهم إلى كل خير. اللهم اجعل لهم من لدنك سلطانا، اللهم اجعل لهم من لدنك سلطانا، وأيدهم بجند من عندك، وأيدهم بجند من عندك، لك جنود السماوات والأرض يا رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز للجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، باطنها وظاهرها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم البنين، رب ضلهم عليك رب الجميلة، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، جنبهن التبرج والسفور، جنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلهن تقيات نقيات، طاهرات متطهرات، قانتات تائبات عابدات، الحاضرات هن خاصة والغائبات، برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم أذن بدولة التوحيد واجعل الدائرة على الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، إيدا بدولة التوحيد. اجعل الدائرة على المنافقين، نعوذ بك اللهم من شرورهم، ونبرأ بك اللهم في نحورهم. اللهم نصرك لجميع الموحدين، افتح لنا الابواب لعون اخواننا في الشيشان. اللهم عليك بمن حال بين المسلمين وبين نصرة اخوانهم في الشيشان وبكل موطن في الارض يا رب العالمين. نصرك ورحماك للمجاهدين في الشيشان وفي فلسطين وفي فلسطين وفي ليبيريا وفي فلسطين الشرقية والغربية وفي كل موطن في الارض وفي جبهة تحرير نوره برحمتك وقوتك وقدرتك يا رب القوى والقدر. اللهم ايدهم بمدد من عندك، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصر لهم ولا تنكر بهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وايدهم وايد الحق بهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعلم ان من سننك الواضحة أن جند محمد لا يغلبون إلا بالمعاصي والذنوب، فاغفر لهم ذنوبهم. اللهم اغفر لهم ذنوبهم وكفر عنهم سيئاتهم، اغفر لنا ولهم واخذنا تقصيرنا نحوهم، ونبرأ إليك من حال بيننا وبينهم. عباد الله لا ينصرفن احدكم قبل ان يضع في هذه الصناديق في طعام المساكين شيئا من الصدقات، فهذه الصدقات تذهب عنا غضب الله عز وجل، هذه الصدقات تبرد عنا الحياه وتورث القلوب طمأنينة بذكر الله عز وجل، وتكون وسيله لتكفير السيئات ولعفو الله عز وجل، ولا نزال نطمع ونرجو رحمه الله. وعفى الله بهذا السبب في اطعام المساكين، فلا ينصرفن احدكم الا وقد وضع شيئا من فضل الله عليه، والله اكرم منك واغنى منك واكثر منك، فانما تتصدق لنفسك وانما تجاهد لنفسك، ما نقص مال من صدقه، هكذا حلف واقسم الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم. واقم الصلاه.